ثم قال: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. يعني أن بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفعال جبلية، يعني فعلها بمقتضى الجبلة أي الغريزة والفطرة التي فطر الإنسان عليها، وليس بقصد التشريع، وإنما فعله لأن الجبلة الإنسانية تقتضي هذا، مثل الأكل والشرب والنوم والقيام والقعود، هذه أفعال جبلية تقتضيها الجبلة، والإنسان لا يعيش بدون أن يأكل ويشرب وينام. فهذه صور من النقص والحاجة التي جبل الإنسان عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعلها بدافع الجبلة، وهذه الأفعال الجبلية تفيد الإباحة، يعني غاية ما تفيد من الحكم الشرعي هو الإباحة، لأنه لو لم يكن مباحا لما فعله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يدل على الاستحباب والوجوب، وإنما يحتاج الاستحباب والوجوب إلى دليل آخر. هذا معنى قوله فليس ملة، يعني ليس تشريعا يطلب التأسي به فيه إلا بدليل خارجي، فلا يقال هذا الفعل مستحب أو واجب وهو من الأفعال الجبلية إلا بدليل. فالفعل الجبلي الأصل في حكمه الإباحة، فما فعله صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال يكون حكمها الإباحة، ولا يحمل على ما هو أكثر من ذلك إلا بدليل. لكن قال: من غير لمح الوصف. من غير لمح الوصف، يعني هذا الحكم مقيد بدون النظر إلى الصفة والهيئة التي أوقعه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل بعض الأفعال الجبلية، ولكن يفعلها على هيئة معينة أو على صفة مخصوصة، فهذه الصفة المخصوصة هي الصفة المستحبة، فيقال للناس يستحب تفعلوا هذا الفعل على هذا الوصف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا نام كان يضطجع على شقه الأيمن ويواظب على هذا، فنقول هذا الوصف مستحب، النوم مباح، ولكن من نام فيستحب أن ينام على هذه الهيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها. الأكل مثلا فعل جبلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه، وكان يأكل مما يليه، فنقول يستحب للإنسان إذا أكل أن يأكل بهذه الصفة، أن يأكل بيمينه ويأكل مما يليه وهكذا. فإذا أوقع النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الجبلي على وصف معين وواظب عليه أو أمر به، فإن إيقاع هذا الفعل المعين على هذا الوجه يكون مستحبا أو واجبا بحسب الدليل الشرعي. هذا معنى قوله من غير لمح الوصف.